نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها. فقد تقدم ذكرها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فقد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقوله في صفات عباده المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا، وقد فسرت بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان لما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام. ونحن جميعا على علم أن الشيخ رحمه الله تعالى ماضيا في شرح حديث جبريل، هذا كله من الشرح والبيان لحديث جبريل الذي صدر به هذا الباب، وذكر أولا طرق الحديث وألفاظه، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في شرحه. والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تذكر الصلاة والأمر بإقامتها في القرآن إلا ويقرن بها إيتاء الزكاة. وهذا مما يبين عظيم مكانتها ورفيع منزلتها. والزكاة صدقة تؤخذ من أموال الأغنياء وترد إلى الفقراء، وهي قليل من كثير، قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء. وفي هذه الزكاة فوائد عظيمة جدا، منها ما يرجع إلى المزكي نفسه، ومنها ما يرجع إلى ماله، ومنها ما يرجع إلى المجتمع، فلها أثر عظيم في التكافل والتراحم والتعاطف والتواد، لها أثر عميق جدا في تحقيق هذه المعاني الإيمانية. وهي تسمى زكاة لأن فيها التزكية، لأن فيها معنى التزكية، كما في الآية التي ساق وأورد المصنف رحمه الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والمراد بالصدق هنا الزكاة المفروضة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الخصال الذميمة والأخلاق السيئة، من الشح والبخل وغير ذلك من الخصال. فالتزكية تطهر المزكي من ذميم الخصال وسيئها وتزكيه، أي تنمي فيه الأخلاق الفاضلة والكريمة، فلها تأثير عظيم جدا من جانبين، جانب التطهير وجانب التزكية. أما التطهير فمن الأخلاق السيئة الرديئة الذميمة، وأما التزكية فبتنمية الأخلاق الفاضلة الكريمة. ولهذا فإن الزكاة من أعظم الأبواب في صلاح الأخلاق، من أعظم الأبواب في صلاح الأخلاق. فكم ينشأ عن تأديتها من الأخلاق العظيمة الرفيعة الفاضلة. وعلى العكس من ذلك، كم ينشأ في من لا يؤدي الزكاة والعياذ بالله من الخصال الذميمة، كانتزاع الرحمة وقوة البخل والشح الذي يملأ نفسه، والتعلق بالدنيا، التفريط في كثير من الواجبات، فينشأ عنها خصال، ينشأ عن ذلك خصال ذميمة جدا. قال: خذ من أموالهم، أي أيها الرسول، ثم من بعده من يقوم مقامه في هذا الباب، من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. صل عليهم، والصلاة الدعاء، إن صلاتك سكن لهم، أي فيها طمأنينة ولها أثر عظيم جدا. قال: وقوله تعالى في صفات عباده المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، لما عدد تبارك وتعالى صفات عباد الله المؤمنين الذين تحقق فلاحهم في أوائل سورة المؤمنون، عد من جملتها تأدية الزكاة، وذكرها بعد الصلاة كما هو الشأن في آيات كثيرة جدا تقرن الزكاة بالصلاة. وأورد أيضا قول الله سبحانه وتعالى في ذم الكفار ووعيدهم، قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه كما ذكر الشيخ عامة في كل أبواب الزكاة، الذي هو طهارة المرء، ومن أعظم ذلك الطهارة من الشرك والأنجاس والأرجاس التي عليها المشركين. لكن كما ذكر أيضا يدخل في العموم تأدية الزكاة المفروضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل في وعيد مانعيها مطلقا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز. نعم، هذه الآية الكريمة فيها العقوبة الشديدة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن لا يؤدي زكاة ماله، لا يؤدي ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من زكاة ماله. قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا فيه أن من لا يزكي ماله يعذب بماله، يعذب بماله نفسه الذي لم يؤدي زكاته، فيحمى في نار، يحمى في نار جهنم ويكوى بها، يكوى به جنبه وجبينه وظهره، يعاقب بهذا المال. وسيأتي في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى وهو في الصحيح تفصيل لذلك، كيف أن من لا يؤدي زكاة ماله إن كان ذهبا أو فضة كيف يعذب به، أو كان إبلا وماشية كيف يعذب بها، يأتي تفصيل ذلك. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى فائدة مهمة في هذا الباب حينما قال: يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. وهذا ثابت في سنن أبي داود بلفظ: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. حتى وإن كان مالا كثيرا من الله سبحانه وتعالى به على الرجل الغني، حتى وإن كان مالا كثيرا فإذا كان يؤدي زكاته التي افترضها الله سبحانه وتعالى، افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه لا يعد كنزا. والمال القليل الذي بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة إن لم يؤدي صاحبه زكاته يعد كنزا، يعد كنزا حتى وإن كان قليلا طالما أنه بلغ النصاب. فالكنز الذي يعذب عليه صاحبه هو المال الذي لا تؤدى زكاته، قل هذا المال أو كثر ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. وأما من يؤدي زكاة ماله حتى وإن كان المال كثير وكثير جدا فإنه لا يعد كنزا، لأنه أدى ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك المال. هذا معنى قوله رحمه الله: يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم، ذوقوا ما كنزتم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي يؤدي الزكاة حتى وإن كان المال كثيرا لا يعد كنزا، والقليل الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول إن لم تؤد زكاته يعد كنزا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقولها في هذا الحديث: لا يؤدي حقها، لا يؤدي منها حقها، أي ما افترضه الله سبحانه وتعالى فيها من زكاة مفروضة أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد صدقة في المال، وهي حق للفقير، وهي حق للفقير يجب إخراجها له في وقتها. فمن لم يؤدي هذا الحق، حق المال، إذا كان يوم القيامة صفحت له، يعني هذا الذهب وهذه الفضة، صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وهذا شرح وتفسير للآية الكريمة، تفسير للآية الكريمة.

فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم آذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا واختلفوا في ذلك في مسائل واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها هل يكفر أم لا فقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة وقال أبو أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليها إجماع أهل العلم وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى وهو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من الأركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجب عليكم وما أطقتموه ولو تركتموه لكفرتم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج وقال ابن عيينة المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه المسألة الثانية هل يقتل أم لا الأول هو المشهور عن أحمد المسألة المتقدمة هل يكفر أو لا فيها خلاف مثل ما أشار رحمه الله تعالى فيها خلاف يعني من لم يؤدي الزكاة تهاونا أما يعني إذا كان عن جحود فهذا واضح الأمر فيه أو أن له شوكه ومنعه ويقاتل دون أداء الزكاة فأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم وسمي ذلك القتال قتال المرتدين مانع الزكاة وأما إذا كان تهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم لكن ما تقدم في الحديث قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فإن كان كافرا لا سبيل له أصلا إلى الجنة ولهذا الأظهر الله تعالى أعلم أنه إذا كان تهاونا فإنه ذنب عظيم وفسق وكبيرة من عظائم الذنوب نعم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية هل يقتل أم لا الأول هو المشهور عن أحمد رحمه الله ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى وروى اللالكائي من طريق مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسبه إلا رفعه قال عور الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه، وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمر بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحدة يعني الثلاث الأول فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده. المسألة الثالثة: لمن لم يرى قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤخذ قدر زائد تنكيلا، يؤخذ منه قدر زائد من ماله على الزكاة، ويكون هذا من باب التنكيل به لعدم إعطائه وإخراجه الزكاة. نعم. قال: وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لألد محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححها الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. نعم، على قاعدة رحمه الله لو صح الحديث فهو مذهب، والحديث مختلف فيه، يعني من أهل العلم من يحسنه، ومنهم من يضعف الحديث، ومن يحسنه قد يكون تحسينه له بالشواهد، لأن الإسناد الذي عند أبي داود مرسل، لكن من يحسنه قد يكون تحسينه له بما له من شواهد. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.